بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسمين كريمين من أسماء الله جل جلاله، وهما السيد والصمد. والحديث سيكون كالعادة عن أربع قضايا. الأولى في معنى الاسم الكريم من حيث اللغة، وفيما يتعلق بمعناه عند إضافته إلى الله تبارك وتعالى. والثاني ورود هذا الاسم في الكتاب أو السنة. وأما الثالث ففي الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم. وأما رابعا فالكلام على ثمرات الإيمان بهذا الاسم. ففي مثل هذه الأسماء المتقاربة في المعنى سأتحدث عن القضايا الثلاث أولا في كل اسم على حدة، ثم بعد ذلك في الكلام على الثمرات سأتحدث عن الجميع بحديث متحد. فنبدأ بهذا الاسم الكريم السيد. فالسيد أيها الأحبة في كلام العرب يطلق على معاني متعددة، منها الرب. وقد مضى الحديث على هذا الاسم في الأسبوع الماضي، وقلت إن من معاني الرب السيد، ولهذا نحتاج إلى أن نتحدث عن جملة من معاني الرب كالسيد. وإذا تحدثنا عن السيد فإننا نحتاج إلى الحديث عن الصمد، لأن من معاني الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، بل هو أشهر معانيه. فالسيد يطلق في كلام العرب على الرب، وعلى المالك يقال له سيد. فالرجل سيد في بيته، وهو أيضا سيد بالنسبة للمملوك للرقيق، يقال هذا سيد لفلان. وهكذا أيضا يطلق على الشريف، فالسؤدد عند العرب بمعنى الشرف. وهكذا يطلق على الفاضل وعلى الكريم وعلى السخي وعلى الحليم. وقد جاء عن عكرمة رحمه الله السيد الذي لا يغلبه غضبه. وهذا من المعاني التي ترتبط بالسيد، لأن الإنسان إنما يكمل في سؤدده لا يسود إلا من كان حليما كريما وما إلى ذلك من الأوصاف. وهكذا يطلق أيضا على الرئيس، كما قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب. فالرجل سيد بالنسبة لامرأته، فهو سيدها أي هو رئيسها. وكذا في قوله تبارك وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهم الرؤساء. وهكذا يطلق أيضا على الملك، وهو يرجع أو يرتبط بما قبله. وقد قال بعضهم السيد هو الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع، وهو المعطي ماله في حقوقه، المعين بنفسه. وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه، تقول هذا سيد المال، بمعنى أشرف المال. إذا عرفت هذه المعاني وهذه الإطلاقات في كلام العرب، بقي أن نعرف معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى حينما يسمى به. يقول الخطابي رحمه الله: السيد الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره أن السؤدد إنما يكون حقيقة لله عز وجل، وأما الخلق فكلهم عبيده. السيد الذي له السيادة الكاملة من كل وجه هو الله جل جلاله. فالملائكة والإنس والجن، كل هؤلاء إنما هم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، لا يستغنون عنه في مبدئهم، فالله هو الذي أوجدهم وخلقهم، فلو لم يوجدهم لم يوجدوا، كما أنهم أيضا لا يستغنون عنه طرفة عين في بقائهم بعد إيجادهم، وهكذا أيضا فيما يتصل بالعوارض العارضة أثناء البقاء. الخلق بحاجة إلى ألطاف الله عز وجل المتنوعة، فلو تخلى الله عز وجل عنهم بعد إيجادهم فإنهم سيهلكون ويضمحلون لا محالة. فالله تبارك وتعالى هو السيد حقا، لا يستحق ذلك على الإطلاق لا ملك عظيم مقرب ولا أحد من المخلوقين مهما كان قدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. فالسيد إذا أطلق عليه تبارك وتعالى فإنه يكون بمعنى المالك والمولى والرب وما إلى ذلك من المعاني السابقة. والمخلوق وإن كان يقال له سيد، إلا أن ما يقال بالنسبة لله عز وجل لا يكون كالذي يقال بالنسبة للمخلوق. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنه لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. يقول: إن قوله أنا سيد ولد آدم هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم، أما وصف الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق علي بن أبي طلحة رحمه الله في تفسير قوله الصمد، قال: السيد الذي كمل في سؤدده. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بتمامه. فالمقصود أنه لا يجوز لأحد كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يتسمى بأسماء الله المختصة به، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها المخلوق على سبيل الإطلاق، بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب جل جلاله. ولذلك من أهل العلم من يقول إن المخلوق لا يصح أن يسمى أو يلقب بالسيد على سبيل الإطلاق بدخول أل. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، فهذا بالإضافة والقيد، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمثل هذا بالإضافة لا بأس به، والإنسان يمكن أن ينسب إليه شيء من ذلك، كما سبق بأن الرجل يكون سيدا في بيته وألف يا سيدها لدى الباب، ولكن حينما يكون ذلك على سبيل الإطلاق فذلك لا يصح إلا لله جل جلاله، فالله عز وجل هو السيد السيادة المطلقة. لا بأس أن أورد لكم كلاما لبعض أهل العلم على هذه الجزئية بالذات، هل يقال ذلك للمخلوق أو لا. الله تبارك وتعالى يقول عن يحيى صلى الله عليه وسلم وسيدا وحصورا. كيف سماه سيدا وهو مخلوق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. ابن الأنباري رحمه الله يقول بأن قوله تبارك وتعالى عن يحيى صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ليس المقصود به المالك، وإنما الرئيس والإمام في الخير، كما تقول العرب فلان سيدنا، أي رئيسنا الذي نعظمه. وهكذا ما جاء في الحديث لما قالوا له صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. ويقول الأزهري كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه، يعني أن الأزهري يقول إن ذلك لا لأن هذا يحرم، لكن لتواضعه عليه الصلاة والسلام ولكراهيته للمدح، وأحب التواضع لله تبارك وتعالى، وجعل السيادة للذي ساد الخلق أجمعين. يقول وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين قال لقومه الأنصار قوموا إلى سيدكم، أراد أنه أفضلكم وأكرمكم. وأما صفة الله تبارك وتعالى حينما نصفه بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده، وبهذا الاعتبار لا يصح أن يقال ذلك للمخلوق إذا قصد به هذا المعنى. ولكن هل يقال يراد به هذا؟ الجواب لا بالنسبة للمخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أراد أنه أول شفيع وأول من يفتح له باب الجنة، فقال ذلك على سبيل الإخبار، ولهذا قال ولا فخر. فله صلى الله عليه وسلم من المنزلة والمكانة والسؤدد ما لا يخفى. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا بقولكم للذين قالوا أنت سيدنا، قالوا إنه أراد أدعوني نبيا ورسولا كما سماني الله، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم، فإني لست كأحدهم ممن يسودكم في أسباب الدنيا. نحن نعلم أن النبوة منحة إلهية، خلافا لبعض الفلاسفة كابن سينا الذي يقول إنها مكتسبة بتحصيل الكمالات، فهذا القول كفر. فالنبوة ليست مكتسبة، وإنما هي منحة وموهبة يهبها الله عز وجل ويصطفي من شاء، لكن هؤلاء الذين يصطفيهم هم خيار قومهم. على كل حال، والخطابي رحمه الله يعلل ذلك بأن هؤلاء الذين نهاهم كانوا حدثاء عهد بالإسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، أعني الأوس منهم، قوموا إلى سيدكم. فلما كان أولئك الذين جاءوا إليه وقالوا أنت سيدنا حدث عهد بالإسلام، نهاهم عن ذلك لئلا يتجارى بهم الشيطان فيقعون في شيء من الغلو. يقول الخطابي وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا، باعتبار أنهم كانوا يعظمون رؤساءهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات، فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك، فقال قولوا بقولكم. وابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف في إطلاق السيد يقول منعه قوم كمالك رحمه الله، الإمام مالك رأى أن ذلك لا يجوز أن يقال للمخلوقين، قال واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا أو أنت سيدنا قال إنما السيد الله، وجوزه آخرون لقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، قال وهذا أصح من الحديث الأول. ابن القيم رحمه الله يذكر علة لهؤلاء، يقول احتج المانعون بهذا، قالوا إنه إذا قيل فلان سيد كذا فهو أحد ما يضاف إليه، سيد كندة هو واحد من كندة، سيد تميم هو واحد من تميم، فإذا قيل بأن الله تبارك وتعالى هو السيد قالوا فالله ليس من خلقه، ليس مما يضاف إليه، طبعا هذا الكلام غلط، قالوا وإنما ذلك يقال للمخلوق. يقول فالسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، والله تعالى أعلم. عفوا، يعني كلام ابن القيم ألخصه، ابن القيم يقول إن هؤلاء الذين أجازوا إطلاقه على المخلوق قالوا إن ذلك لا يليق بالله ولا يصح نسبته إليه، لماذا؟ قالوا لأن السيد إذا أضيف فهو واحد من هؤلاء الذين أضيف إليهم، تقول سيد كندة هو واحد من كندة، سيد تميم هو واحد من تميم، والله عز وجل لا يصح أن يكون من خلقه، قالوا إذن لا يقال لله عز وجل، عكس من منعه في المخلوق، هؤلاء قالوا لا يجوز أن يقال له. والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا مانع من أن يقال ذلك للمخلوق باعتبار أنه الرئيس صاحب السؤدد وما شابه ذلك، ولا يقال إن هذا يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، وهكذا في الحديث الآخر لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، وهكذا قول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر حديث السيد الله قال ويمكن الجمع بأن يحمل النهي على غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك، وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب، هذا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، يكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد، يقول ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي باعتبار الحديث لا تقول للمنافق سيدا، هذا الكلام على موضوع إطلاق السيد على غير الله عز وجل. ثانيا، في الكلام على ورود هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة، هذا الاسم لم يرد في القرآن مسمى به الله عز وجل، وإنما ورد في الحديث كما جاء من حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فإذا نخرج من هذا أن السيادة المضافة إلى المخلوقين هي سيادة نسبية، وأن السيادة المضافة إلى الله عز وجل هي سيادة مطلقة. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم الكريم؟ هذا الاسم يدل بدلالة المطابقة وقد عرفناها على مجموع أمرين، إذا أطلقناه وقصدنا به المسمى وهو الذات، ذات الله عز وجل، وقصدنا به الصفة التي تضمنها هذا الاسم، فإن ذلك يكون بدلالة المطابقة. وإذا قصدنا واحدا منهما، أطلقنا هذا الاسم وأردنا الذات فقط أو أردنا الصفة فقط، فهذا هو دلالة التضمن، فيدل بالتضمن على أحدهما، كما أنه يدل أيضا بدلالة اللزوم على الحياة والأحدية والقيومية وكمال العلم والقدرة والعزة إلى غير ذلك مما لا بد منه لتحقق السيادة، العطاء، الكرم، كل هذه الأمور لا بد منها حتى يحصل السؤدد، الغنى. فإن الذي لا يكون غنيا لا يستطيع أن يعطي ويمنح. هذه ثلاثة أمور تتعلق بهذا الاسم الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى الاسم الآخر وهو الصمد، وأول ما نذكره كما هو معتاد هو معنى هذا الاسم الكريم. أما من حيث اللغة فإن هذا الاسم يأتي لمعان متعددة، فمن ذلك أنه الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد، فهذا بمعنى القصد، تقول صمد إليه وصمده أي قصده. علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد، يعني الذي يصمد إليك تقصد. ومنه ما جاء عن معاذ ابن الجموح رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل يقول فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة، أي ثبت له وقصدته وانتظرت غفلته. فهذا بمعنى القصد الذي يصمد إليه أي يقصد. ومن هذه المعاني وهو الثاني أنه السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وهذا يرجع إلى معنى الاسم الأول. ومن هذه المعاني وهو الثالث أنه المصمت الذي لا جوف له. ومعنى الرابع وهو الرفيع من كل شيء، ومنه الصمد، يقال للمكان الغليظ المرتفع من الأرض لكنه لا يبلغ أن يكون جبلا، ويقال بناء مصمد أي مرتفع. هذه بعض معانيه في كلام العرب. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على معناه في حق الله عز وجل. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم تنوعت فيه تنوعا كثيرا، وإليك طائفة منها دون ما ذكره بعض المتأخرين مما زاد على ما ذكروا، فإنه في الغالب يرجع إلى أقوالهم والمعاني التي عبروا بها. الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده ولا أحد فوقه، كما تقول العرب لأشرافها، وفي هذا قيل ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. ومنه قول الزبرقان سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد. وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، محتجا عليه بأن ذلك هو المعروف في الاشتقاق وفي كلام العرب. ومن هذه المعاني أيضا التي فسر بها هذا الاسم الكريم في حق الله عز وجل أنه المصمت الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، كما قيل في أشعار العرب شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمد. والله عز وجل يقول عن نفسه ذاكرا وصفه وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله منزه عن ذلك كله. ومن هذه المعاني أيضا أنه الذي ليس يخرج منه شيء، وذلك أشبه ما يكون بالتفسير الذي ورد بعد هذه اللفظة في سورة الإخلاص، الله الصمد من هو الذي لم يلد ولم يولد. وهكذا أيضا فسر بالدائم الباقي الذي لا يفنى، والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وكذا أيضا هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهذا قال به طائفة كثيرة من أهل اللغة ومن غيرهم يفسرون به معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل، كالزجاج والزجاج أيضا والحليم وابن الأنبار وآخرين. فهو الذي يقصد في الأمور والنوازل، وذلك عائد إلى معنى القصد، وهو الذي اختاره أيضا الخطابي. وهو أيضا كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. انظروا إلى هذه المعاني التي قالها السلف، هذه عباراتهم، ويمكن أن يكون سبب هذا الاختلاف والتفاوت يعود إلى أن معنى هذا اللفظ عام وواسع، يحتمل لأوجه كثيرة من المعاني. فالصمد هو الذي يتحقق فيه أوصاف متنوعة، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذكر أن هذا الاسم من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة متعينة، فهو متعلق بالصفة من حيث دلالتها على الكثرة والزيادة والسعة، فهي صفة جامعة تدل بمفهومها اللغوي والشرعي على صفات كثيرة. وقال ذاكرا بعض هذه المعاني، معاني الصمد: أنه من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤدده، وأنه الذي لا جوف له. وابن القيم رحمه الله يقول: هذا لا يناقض قول ابن عباس رضي الله عنه، لا يناقض التفسير الذي ذكره ابن القيم. يقول: فإن هذه اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه أوصاف الكمال ولا جوف له، والذي ليس له كفؤ ولا نظير، يكون صمدا كاملا وفي صمدانيته. وقد مضى قول ابن القيم رحمه الله: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. فالصمد هو الذي كمل من كل وجه، فاستحق أن يصمد إليه، أن يقصد في كل الحاجات والرغبات لدفع المضار وجلب المنافع. ولهذا فإن من أشمل ما جاء عن السلف فيما وقفت عليه في تفسير هذا الاسم الكريم هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، الذي أشرت إلى طرف منه فيما سبق. فهو يقول: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه صفته لا تنبغي إلا له. وعلى هذا سار المحققون من أهل العلم، كما جاء عن الحافظ أبي القاسم الطبراني رحمه الله في كتاب السنة بعد إراده جملة من هذه الأقوال، قال: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وهكذا أيضا حمله على هذا المعنى العام الإمام الكبير إمام اللغة الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي هذا يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الاسم الصمد فيه أقوال متعددة للسلف، وقد يظن أنها مختلفة وليست كذلك، بل كلها صواب، لكنه رحمه الله ذكر أن المشهور منها قولان: الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، الثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. وهكذا أيضا ذهب الإمام البغوي وصرح بأن الأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه، لأنه محتمل لذلك. قال: فعلى هذا يقتضي، فهذا يقتضي ألا يكون في الوجود صمد سوى الله عز وجل، فهو العظيم القادر على كل شيء. وصرح بأن هذا الاسم خاص به جل جلاله، وأنه انفرد بذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء. والمقصود أن حقيقة الصمدانية في حق الله جل جلاله ترجع إلى قيامه بذاته، ولا يحتاج إلى غيره، كما هو حال المخلوقين، لا يقومون إلا بإقامة غيرهم، بإقامة الله عز وجل لهم، ترجع إلى قيامه بذاته واستغنائه عن غيره واحتياج كل شيء إليه، فهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى تارة دون إضافة. نقول الله الصمد، وهذا إذا نظر إلى عين ذاته وصمدانيته، وتارة بإضافة إذا نظر إلى صمود الخلق إليه وإلى قيامه بحاجاتهم وتحقيق رغباتهم. فالخلائق جميعا تصمد لربها وباريها وخالقها جل جلاله. وبهذا نعلم أن الصمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب، وهو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد، وهو الذي لا عيب فيه، وهو الذي لا يوصف بصفته أحد، لا يدني أحد، له الكمالات المطلقة من كل وجه، ولا يمكن لأحد أن يستجمع أوصاف الكمال سوى الله جل جلاله. ولهذا في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، فأل تدل على الاستغراق، استغراق جميع المحامد لله جل جلاله، وذلك لا يكون إلا لمن كان كاملا من كل وجه، فإن من كان ناقصا من بعض الوجوه فإنه لا يستحق الحمد من كل وجه. فالله عز وجل هو الذي يفتقر إليه كل شيء في الوقت الذي يستغني فيه سبحانه وتعالى عن كل شيء. الأشياء مفتقرة إليه من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع أن يدوم، كما قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. وفي هذا يقول أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأنه السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه. وهكذا عبر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأنه الصمد الذي تصمد إليه، أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسره، وهو الذي كمل علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه. فالصمد هو كامل الصفات، وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات. والمقصود أيها الأحبة من إرادة كلام هؤلاء هي نماذج على تأكيد هذا المعنى الذي ذكرته، وهو أن هذه المعاني جميعا التي ذكرها السلف رضي الله عنهم داخلة في معنى هذا الاسم الكريم. بقي بعد ذلك أن نتحدث عن قضية تتعلق بهذا. إذا كان هذا هو معناه، فهل هذا الاسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، أو أنه يصح أن يقال ذلك للمخلوق أن يسمى به؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل اللغة استعملوه في حق المخلوقين. لكنه يقول إن الله لم يقل إنه صمد، فالمخلوق قد يكون له شيء من هذه الصفات أو من بعض هذه الصفات مما يصلح لمثله، قد يتوجه إليه الناس ببعض حاجاتهم وكما مضى في بعض أشعارهم، فقد يكون حليما، قد يكون كريما، قد يكون حكيما، لكن استجماع هذه الأوصاف بهذا الاعتبار لا يكون إلا لله عز وجل. فقد يقال فلان صمد، لكن هل يقال الصمد هكذا؟ ذاك لا يصح إطلاقه إلا على الله جل جلاله، فالله قال الله الصمد، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، فإنه يقبل التفرقة والتجزئة، وهو أيضا محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى، وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وينفصل بعضه عن بعض، والله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، فاستعملها هنا في النفي، أي ليس له شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. فالله تبارك وتعالى هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد عرفنا أن من معانيه هو الذي لا جوف له، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته، فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. هذا كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله كلام كثير رحمه الله ولغيره أيضا في هذا المعنى، وقد ذكر جماعة ونقله القرطبي عن بعضهم بأن الصمد المطلق وهو الذي يصمد إليه في جميع الحوائج هو الله عز وجل، وإن كان ذلك من جهة المعنى قد يوجد لبعض المخلوقين في بعض الجوانب مما يصلح للمخلوق. ثانيا، ورود هذا الاسم في الكتاب والسنة، جاء في القرآن في موضع واحد في سورة الإخلاص الله الصمد، وأما في السنة فجاء في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى كذبني ابن آدم، وفيه وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لاحظ هذا الحديث مصرح بأن تفسير الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، لكنه لا يدل على الحصر في المعنى، فهذا أحد المعاني الداخلة تحته قطعا بنص هذا الحديث القدسي المخرج في الصحيح. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إلى غير ذلك من الأحاديث. ثالثا، ما الذي يدل عليه هذا الاسم الكريم الصمد؟ يدل بدلالة المطابقة على الذات، ويدل على الصفة، صفة الصمدية معا، ويدل على واحد منهما بدلالة التضمن، كما أنه يدل بدلالة اللزوم على جملة من الصفات كالحياة والقيومية والأحدية، وهكذا أيضا كمال العلم والقدرة والعزة والقوة والحكمة والعظمة وكمال العدل، كل ما يلزم لكمال الذات والصفات وتحقق السؤدد فهو داخل تحت هذا النوع من الدلالة، دلالة اللزوم. بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الرابع وهو الأخير، والحديث فيه مشترك بين هذين الاسمين الكريمين السيد والصمد، في الكلام على ثمرات الإيمان بهذين الاسمين. الآن عرفنا هذه المعاني العظيمة الداخلة تحت الصمد، هل استشعرنا هذا ونحن نقرأ هذه السورة ونرددها كثيرا، لا سيما في ركعة الوتر الله الصمد؟ هل استشعرت هذه المعاني؟ فأول هذه الثمرات هو أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء الكريمة، كما سبق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن الدعاء يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة أن نسأل الله عز وجل، نقول اللهم إنك أنت الصمد، نسألك بأنك أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كما في الدعاء السابق الرجل الذي سأل ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر أنه لما جاءه خادم المأمون في قصة فتنة خلق القرآن، وهذا الخادم جاء متأثرا يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول يعز علي أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز القسم بالقرابة، يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. هذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فيظهر ذلك بأن يتوجه العبد بكليته إلى ربه وباريه وفاطره، إلى من له السيادة المطلقة والصمدية الكاملة، أن يتوجه إليه مفتقرا إلى ألطافه وعطائه وجوده وكرمه ودفعه عنه البلايا والآلام والأمراض والأوضار وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة، لما جاءه وفد بني عامر وقالوا له أنت سيدنا، فقال السيد الله، إلى آخر الحديث الذي سمعتم. فالعبد يعرف يتوجه إلى من، وأيضا يتواضع فلا يترفع ولا يعدو طوره ولا يرضى أن يضاف إليه شيء لا يصلح لمثله. والدعاء باسمه تبارك وتعالى الصمد. الآن الكلام السابق عن الدعاء باسمه السيد، وكذا الدعاء باسمه الصمد، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الحديث السابق: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره، فتذكر هذا الاسم الكريم. وفي دعائه تبارك وتعالى باسم السيد تقول: اللهم يا سيدي، اللهم إنك أنت السيد، ونحو ذلك. وفي دعاء العبادة يظهر ذلك باعتماد القلب على الله عز وجل الذي يملك نواصي الخلق فيتوكل عليه ويأخذ بالأسباب ويرضى بما قسمه الله عز وجل، ويعلم أن المقادير والأرزاق والعطاء والمنع كل ذلك بيده جل جلاله، فلا حول ولا قوة إلا به. وقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فهذا تفويض وتسليم كامل يقوله الإنسان في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. إذا امتثل العبد هذه المعاني، فما ظنكم إذا تذكرها استحضرها وتأدب بما أدبه به الشارع، فإنه يكون في غاية الإخبات والتوكل والثقة كما سيأتي. الثاني من هذه الثمرات أن يتوجه إليه وحده لا شريك له في طلب الحاجات. إذا كان الله عز وجل بهذه المثابة والأوصاف العظيمة التي يجمعها هذا الاسم الكريم الصمد، فينبغي على العبد أن يتوجه إليه دون ما سواه. لماذا تتوجه إلى غيره؟ فلا تطلب إلا منه، فهو السيد الصمد الذي لا شيء فوقه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالعبد يعلم أنه لا صمدانية ولا وحدانية إلا لله وحده، فلا يطلب غيره ولا يفتقر إلى غيره بحال من الأحوال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأدب الكامل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيعلق قلبه بالصمد. أما الخلق فلا يملكون له ضرا ولا نفعا، فالله لا يخيب من توجه إليه ورجاه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. وهكذا أن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، وهكذا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. فأقبل على الله عز وجل، فهو السيد الصمد، وهو خير مقصود، وهو خير مأمول جل جلاله. فقد أمرنا بالدعاء وضمن لنا الإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد قال طاووس ابن كيسان رحمه الله لعطاء: يا عطاء، لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليها حجابه، ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح، بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه وضمن أن يستجيب لك، فلماذا تتوجه إلى غيره؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، وكان السلف رضي الله عنهم يستحون أن يسألوا غير الله عز وجل. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: دخل هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، فقال له: يا سالم سلني حاجة. فقال له: إني لا أستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله. فلما خرج، خرج في أثره، فقال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ نعرض أنفسنا أيها الأحبة على مثل هذا، لو أن أحدا جاءه أحد من العظماء والكبراء والملوك والسلاطين والأمراء وقال له: أطلب، ربما يتفرق قلبه في أودية شتى، ما الذي عسى أن يطلب ليحوز أكبر قدر من العطاء والغنيمة؟ انظروا إلى السلف كيف يتوجهون إلى الله عز وجل بحاجاتهم وفقرهم. سؤال المخلوق أيها الأحبة للمخلوق سؤال فقير لفقير، والله تبارك وتعالى هو الغني، إذا سألته أحبك، والمخلوق كلما سألته ضاق بك ذرعا وأبغضك ومقتك وقلاك واستثقلك. والطلب من الخلق في الأصل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله محظور، الأصل فيه المنع، ولا يباح إلا للضرورة كإباحة الميتة لمضطر، يقف يسأل الناس، يقف في المسجد ويلقي خطبة يشكو فيها من يرحم على من لا يرحم، مثل هذا ما يليق. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب حتى للمحتاج المستحق، أنه لا يجب عليه أن يطلب الناس. يقول ابن القيم: وكذلك كان شيخنا، يعني من؟ يعني شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول بأنه لا يجب على الإنسان أن يسأل حتى لو افتقر. يقول: وسمعته يقول في بعض السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وفي حق النفس، أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله عز وجل، من سأل ذل، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل، وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم هي محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه، هذا اللي يسأل الناس، هو يظلم نفسه لأنه يمتهنها ويذلها، يقيمها في مقامات الذل ويرضى لها بذل الطلب ممن هو مثله، ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا فيترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويسأل هؤلاء المخلوقين ويرضى كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يكون شحاذا من شحاذ مثله، والله وحده هو الغني الحميد. هكذا عبر رحمه الله في مدارج السالكين. أقول أيها الأحبة، وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على نمط من التربية رفيع، وأخذ البيعة عليهم بمقتضى ذلك، وما كان يطالب الجميع بهذا، كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي بيعة أو حديثي عهد ببيعة؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية وهي الشاهد: ولا تسأل الناس شيئا. شيئا نكر في سياق النفي، ما تسأل شيئا من الأشياء. يقول: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. بمعنى أنه لا يسأل المال فقط، ما يطلب من أحد من المخلوقين شيئا، ما يقول: ناولني، ساعدني، تقضي لي الحاجة الفلانية، وإنما يكون توجهه وافتقاره في جميع الأحوال إلى الله عز وجل. مع أن ذلك لا يحرم أن يطلب الإنسان مثل هذه الأمور اليسيرة التي اعتاد الناس عليها، كان يقول: أوصلني معك، أو يقول مثلا: اكتب لي هذه الورقة، أو أعرني هذا القلم، أو نحو هذا، فإن هذا جائز. ولكن الأكمل ألا يطلب الإنسان من الناس شيئا، وهذا لا يخاطب به جميع الناس، إنما لمن وصل إلى المراتب العالية في العبودية. أما الذي يفعل الحرام ويترك الواجبات ثم يقول: أنا أريد أن أتنزه عن مثل هذه الدقائق جدا، مثل هذا لا يكون ولا يقبل منه بحال من الأحوال. ولكن أيضا ينبغي أن يلاحظ أن من الناس من يحط فقره وحاجته، نسأل الله العافية، بالناس، فيعلق قلبه بهم. فإذا جاء يسجل في كلية، في جامعة، في مكان، عنده ما يكفيه، عنده مؤهل، عنده نسبة مقبولة، عنده، لا يكتفي بهذا، يذهب ليذل وجهه عند فلان وفلان، وسمع أن فلانا من نفس القبيلة ولا يعرفه، يذهب إليه ويلح عليه، وقد يؤكد له الناس أن مثل هذا أمر يسير، وأنه لا يحتاج إلى طلب ولا إلى شفاعة، وأن أمره متحقق بإذن الله عز وجل، ولا يكتفي بهذا، ولربما جاء ولبس بشتا أو لبس زيه الرسمي من أجل أن يقول للناس: ترى لي وجاهه، ترى كذا، اقبلوا، ما الحاجة لهذا؟ وبعضهم إذا جاء يقدم في الدراسات العليا أو نحو ذلك، لربما ما ترك أحد إلا أخذ منه ورقة توصيه. المطلوب 2 إن كان ولا بد. فلماذا يذل الإنسان نفسه، يذهب لكل أحد ممن درسه وممن لم يدرسه: اكتب لي ورقة، بلا الدراسة هل تحتاج إلى هالمذلة؟ إذا جاء يتوظف ويشتغل ما يبقى أحد، الأسرة بكاملها، الأب بشيبته والأخ والكل يكلم عن طريق الرجال وعن طريق النساء. خذ بيمينك ملأ واعتمد على الله عز وجل، ولا تنظر إلى الناس ولا تلتفت إليهم، ولا يكون الإنسان حاجة عند أحد من المخلوقين. هناك أشياء يسيرة، كأن تقول مثلا: أعرني هذا القلم سأكتب الآن، أو نحو هذا، هذا لا يتنزه منه إلا من بلغ المراتب العالية. وهناك صورة مسفة فيها إذلال وفيها إثقال، وهو أن يكون الإنسان يستطيع أن يحصل حاجته ولكنه ما يكتفي لهذا، وإنما متعود ولربما مرتسم في ذهنه أن لا يمكن تقضى لأحد حاجة إلا بألوان الشفاعات، بألف شفاعة وشفاعة. هذا كلام ما هو صحيح، لك حق ستأخذه يا أخي، ما تحتاج إلى مثل هذا كله، وكل يوم جاي ناس يشفعون، فهذا نوع من المذلة. توكل على الله واعتمد عليه، ولا يكون الافتقار بهذه الطريقة للخلق وضعف التوكل على الله عز وجل. وبعض الناس يقول هذا من بذل الأسباب، لا تكل الأسباب إلى هذا المستوى. على كل حال، اليد العليا خير من اليد السفلى، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، صرح بذلك: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وكلام شيخ الإسلام ذكرته في الأعمال القلبية في بعض المناسبات: استغني عن من شئت تكن نظيرة، تكن مثله، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه يحتاج يكتبها الإنسان ويضعها على سريره وعلى المرآة وفي سيارته وفي مكتبه، يتذكرها حتى لا ينساها في يوم من دهره، إنما يحتاج للمخلوقين. ارفع رأسك ولا تتوجه إليهم، استغني عن من شئت تكن نظيرة مثله، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. تكون أنت الأمير السيد، فلا يحتاج الإنسان إلى أحد من الفقراء العاجزين المخاليق مثله. النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بالجنة لمن ترك السؤال، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. يقول: فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. ومعلوم أن المسألة التي هي بمعنى طلب الأموال من الناس لنفسه أو السعي في هذا، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل إلا في حالات ثلاث، كما في حديث أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، تحمل حمالة مثلا اقتتل الطائفتان فأصلح بينهما وتحمل الدماء والشجاج وما إلى ذلك فيعطى ولو كان غنيا حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، من العقلة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكل صاحبها سحتا. والمقصود أيها الأحبة أن العبد لا يسأل غير الرب الصمد السيد جل جلاله. وفي الحديث: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله برزق عاجل أو آجل. أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. والله يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا أذنب العبد توجه إلى الله بالاستغفار، وإذا افتقر توجه إليه بطلب الغنى، وإذا مرض توجه إليه يطلب رفع الضر ودفعه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القصة المعروفة في غزوة تبوك، لما نفدت أزواجهم وأشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر إلى آخر ما ذكر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. فهذا هو الصمد جل جلاله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصمدون إليه في طلب الحاجات. وفي حديث أنس في قصة الاستسقاء على المنبر، لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه: وما في السماء قزعه، يعني سحابه، فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، ادعو الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا أفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. خصب الربيع اللهم صلي وسلم عليه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تبارك وتعالى قول إبراهيم فيما أخبر الله عز وجل به عنه: ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. انظروا أيها الأحبة إلى كل أحوالنا معاشر المخلوقين، وإلى فقرنا وحاجتنا، وإلى كمال غنى الله عز وجل. لو تخلى الله عز وجل عنا طرفة عين كيف يكون الحال؟ كيف تكون الحال؟ لو أغنى الناس وأعظم الناس سلطانا هتك الله فيه عرقا صغيرا في رأسه أو فيه، كيف تكون حاله؟ لو أن الله تبارك وتعالى منع عنه هذا النفس هل تدفع عنه أمواله؟ وكلكم يعرف ما وقع على الخليفة الرشيد حينما وعظه من وعظه، حينما كان يشرب كأسا من ماء فقال: لو منع ذلك منك كم تدفع؟ فقال: نصف ملكي. والواقع أنه يدفع جميع ملكي. فقال: لو حبس عنك خروجه، قال: أدفع نصف ملكي. هذا هو المخلوق، ملك الرشيد إلى أين يبلغ؟ إلى المحيط، وأبعد من المحيط غربا، ثم إلى حدود الصين شرقا. فانظروا إلى أحوالنا أيها الأحبة، جسم الإنسان وما فيه من الأمور العجيبة الدقيقة، لو أنه حصل فيها خلل، لو تغيرت نسبة شيء من هذه الإفرازات أو الغدد، تحركت بصورة أكثر من المعتاد أو أبطأت، ما الذي يحصل؟ لا تطاق الحياة، ويكون عند الإنسان ثقافة كاملة بهذه الغدة التي لم يسمع بها قبل ذلك، أليس كذلك؟ لو أن الكلية قصرت في وظيفتها، ما الذي يحصل؟ تزداد نسبة الحموضة في الدم، وإذا زادت نسبة الحموضة ما الذي يحصل؟ سبحان الله، وهو شيء مشاهد، توتر وقلق وضيق وعصبية وغضب شديد وسريع، والذين حوله لا يدرون لماذا يقع له ذلك، ربما يظنون أنه بسبب الجزع، تغيرت أخلاقه، هي نسبة الحموضة. أحد الإخوان من أكثر الناس جدا واجتهادا وحرصا، وقد سافر إلى أحد العلماء من أجل أن يطلب العلم، وسكن في مكان وصار مؤذنا لمسجد، فأصيب بمرض لا يدرى ما هو، فصار ينام الليل والنهار والناس يطرقون أبوابه بالحجارة الكبيرة ولا يشعر. فذهب إلى مجموعة من المستشفيات والأطباء وقالوا: ليس بك بأس، حتى وجدت علته، وهو أنه فيه تقرح في المريء يسير يفرز مادة تسبب له هذا النوم الكثير لا يدري أين هو، شيء يسير. انظر ما الذي حصل له. الملح إذا زاد يؤثر في الدم، إذا أصبح الدم لزجا ما الذي يحصل؟ تجمد، الجلطات، الشلل، أو فقد البصر، أو فقد الذاكرة. انظر إلى هذه الأشياء، بينما الرجل في لهوه وأنسه وبين أهله يسقط لا يدرى ما الذي أصابه. هذه الأمور أيها الأحبة، لا نستغني عن الله عز وجل وعن ألطافه، فنتوجه إليه بأن يحفظنا وأن يرعانا. والأمر الثالث من هذه الثمرات هو إذا كان هذا معنى الصمد، وأن المخلوق يمكن أن يحصل بعض هذه الأوصاف مما يصلح للمخلوق الضعيف، فينبغي عليه أن يلتفت إلى نفسه وأن يكملها، ويقضي للناس حوائجهم، يعين المحتاجين، يعين الفقراء، لا يتبرم بهم، يقدم لهم ما يستطيع في أمور دينهم ودنياهم، ولا يغلق عليه بابه ويكون أنانيا ليس له مطلوب إلا أن يحرز المكاسب لنفسه فحسب. فإذا كان العبد مصمودا كما يقال وبابه مقصودا فإنه يكون بذلك عظيما، وأما الذي يعيش لنفسه فإنه لا يجاوز هذا المكان الذي يجلس فيه، وهو أنه يحتل ربما ربع متر فقط ويموت ويحيا لا أثر له ولا قيمة. بينما تجد الآخر مثل الشمس، انظروا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومثل به لأنه مثال حي عشناه وعرفناه، لما مات كان موته كارثة على الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل، ثلمة لم تسد. اسألوا الفقراء، اسألوا أصحاب الحاجات، اسألوا طلاب العلم، اسألوا كيف كان. كما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطم من أطم المدينة: من أحب شحما ولحما فليأتي سعدا. يقول: ثم أدركت ابنه قيسا ينادي مثل ذلك. فنحن نحاول أن نربي أنفسنا على ألا نتبرم بحاجات الناس قدر المستطاع، وإن كان ضعفنا أحيانا وتربيتنا تنوء بنا وتقعدنا وتجذبنا إلى الهبوط والسفول، وهذا لا شك أنه تقصير، لكن الإنسان حينما يسمع هذه المعاني فإنه يرتقي ويرتفع، يرفع نفسه ألا يعيش لنفسه. وأما الرابع والأخير من هذه الآثار هو طمأنينة النفس. إذا علم العبد أن ربه هو السيد الصمد الذي إليه يرجع الأمر كله، فإنه يلجأ إليه ويعتمد عليه، لا يعتمد على أحد سواه، فالله عز وجل هو القادر وحده على تحقيق مطالبه، فتحصل له الطمأنينة والسكينة والثقة القوية المطلقة بالله عز وجل والأمل الواسع به، يحصل له قوة تشرح الصدر وتبعثه على العمل، ولا ييأس ولا يقنط مهما تتابعت عليه الأوجاع والأمراض والعلل والأوصاب والفقر وما إلى ذلك، فإنه يطلب من الغني الذي نواصي الخلق بيده. إذا قال له الأطباء هذا المرض ليس له علاج، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعلم أن العلاج عند الله عز وجل فيلجأ إليه إذا توقف الأطباء، بل حتى حينما يذهب إلى الأطباء معتمد على الله عز وجل، وإنما هو يتسبب فقط. أين الذين إذا فوجئوا بالتقرير أن هذا المرض نادر في العالم أو لم يكتشف له دواء أصيبوا بالإحباط والانهيار وبدأوا يشعرون بمشاعر القنوط؟ المؤمن الذي يعرف السيد الصمد ثقته كبيرة بالله عز وجل وأمله واسع لا يمكن أن ينقطع، لا يمكن أن تظلم الدنيا في عينه، لا يمكن أن تسد الأبواب، فالله على كل شيء قدير، فينشط وتوجد عنده بواعث العمل ويبذل الأسباب ويعتصم بالله عز وجل، فربه بر رحيم ودود لطيف، يجد فيه الملاذ عند الشدة، يجد فيه الأنس حال الوحشة والنصير حال القلة، فيعيش متفائلا مستبشرا بانشراح عظيم مع ما فيه من العلل والأوجاع والأمراض. وهذا مشاهد يوجد عند بعض الناس، ولازلنا نشاهد أمثلة منه، ولكن هؤلاء قلة، والإنسان قد لا يعرف نفسه إلا في حال الشدة. فالله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو الذي يملك أزمة الأمور، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وهكذا إذا قارف الذنوب توجه إليه، توضأ، صلى ركعتين، استغفر، تاب، فيتوب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيركن العبد إلى جناب منيع عظيم لا يعجزه شيء ولا ينقصه شيء ولا يفتقر إلى شيء، فيكون بذلك قويا مستعصما بالله جل جلاله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.